الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا للاجتماع بإخواننا في هذا المسجد العامر وفي هذا المكان المبارك، اجتماع على خير ما يجتمع عليه الناس، السماع لأفضل كلام يتلى وأفضل حديث يقال، لسماع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نسمع في هذه المجالس آيات من كتاب الله، سمعنا في تلاوة الإمام حفظه الله في صلاة المغرب آيات تهز القلوب والأكباد، كيف لا ونحن نسمع كلام الله جل وعلا، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنه لتذكرة للمتقين. ثم قال وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. فهو تنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا القرآن عباد الله الذي طالما هجرناه وغفلنا عنه وابتعدنا عنه وانشغل الناس بغيره وبما لا يعود عليهم بالنفع، انشغلوا بالصحف والجرائد والمجلات والقنوات والشاشات، فصارت هي شغلهم الشاغل، وأعرضوا عن أفضل كتاب في الدنيا وعن أعظم كلام في الدنيا، وهو كلام الله سبحانه وتعالى. أعرض كثير من المسلمين عن هذا القرآن الذي به مجدهم وعزهم وشرفهم وفلاحهم في الدنيا والأخرى، أعرضوا عنه واستبدلوا به الأدنى، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. إن هذا القرآن عباد الله أفضل كتاب في الدنيا، وفيه أعظم الكلام كلام الله، ولهذا نسمع دائما في خطبة الحاجة أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو تنزيل رب العالمين. ولهذا تحدى الله سبحانه وتعالى جميع الجن والإنس أن يأتوا بمثله، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولو عاون بعضهم بعضا ونصر بعضهم بعضا فلم ولن يستطيعوا أن يأتوا بمثله. هو المعجزة الكبرى لنبينا صلى الله عليه وسلم. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات، أوتي وأعطي من الآيات والمعجزات والبراهين ما مثله آمن عليه البشر، وما تقوم به الحجة على الناس وعلى العباد، وليس أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه وتعالى. فيعطي أنبياءه الآيات والبراهين والمعجزات كي تنقطع الحجة على الناس، رسلاً مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكل نبي من الأنبياء يعطى من الآيات ما يناسب الواقع الذي هو فيه والزمن الذي بعث فيه. فموسى عليه السلام مثلا بعث في وقت انتشر فيه السحر والسحرة وبلغوا فيه مبلغا عظيما، فكان معجزته ما يناسب الواقع الذي هو فيه. قالوا: يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال: بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا: لا تخف، إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا: آمنا برب هارون وموسى. رأوا آية ورأوا معجزة باهرة وعلموا أن هذا ليس في مقدور البشر، فخروا سجدا وآمنوا بالله أولئك السحرة. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. وهكذا عيسى بن مريم عليه السلام بعث في وقت انتشر فيه الطب وبلغوا فيه مبلغا عظيما، فأتى بطب الواحد الأحد سبحانه، أتى بطب فيه إبراء الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي. والمعجزة العظمى لنبينا صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في قوم يتباهون بالفصاحة والبلاغة والشعر والخطب ونحو ذلك، بلغوا في هذا المجال مبلغا عظيما وصاروا يتفاخرون به، فجاء هذا القرآن بما أبهر العرب وأبهر الناس، وتحدى الله سبحانه جميع الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قل: لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وبقيت هذه المعجزة ليراها المتأخرون كما رآها المتقدمون، وليدركها اللاحقون كما أدركها السابقون. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: الأنبياء انتهت معجزاتهم بموتهم وفناء قومهم، ومعجزة نبينا خالدة وباقية على منار لأنذركم به ومن بلغ، فأتوا بسورة من مثله. فهي معجزة خالدة وباقية، ولا زال التحدي قائم إلى اليوم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذا القرآن عباد الله كلام الله سبحانه وتعالى، هو المعجزة الكبرى لنبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه المعجزة وهذه الآية أقضت مضاجع الأعداء وجعلتهم يستيقظون ويدركون هذه المعجزة، ثم يبذلون جهدهم لإطفاء نور الله سبحانه، وأنى لهم ذلك. إنها معجزة باهرة، رأى أعداء الإسلام ونظروا إلى حال المسلمين على اختلاف ألسنتهم وألوانهم، وكذلك على اختلاف ألوانهم وجنسياتهم من قارة آسيا إلى شمال أفريقيا إلى جزائر الهند إلى سواحل الصين إلى جزيرة العرب إلى أوسط أوروبا، في جميع العالم، والمسلمون جميعا يتلون هذا الكتاب ويقرؤونه بلسان عربي مبين. من يحسن العربية ومن لا يحسنها يقرأ بهذا اللسان ويتلوه بهذا اللسان، وجمهرة واسعة تحفظه عن ظهر قلب من العرب وغيرهم، ممن لسانه العربي وممن لسانه غير العربي، يحفظونه ويقرؤونه بهذا اللسان. لأنه لا بد وأن يحفظ المسلم أيًا كان شيئًا من القرآن بما يقيم به صلاته كفاتحة الكتاب ونحو ذلك، ولا بد أن تقرأ باللغة العربية. فهذه معجزة باهرة، جميع المسلمين في أنحاء الدنيا يحفظون هذا الكتاب أو يحفظون بعضًا منه، وما يقيمون به صلاتهم فيحفظون من هذا الكتاب ويقرؤونه بهذا اللسان على اختلاف ألسنتهم، فهذه معجزة باهرة ظاهرة. ولهذا قال بعض أعداء الإسلام: لن تستطيعوا أن تخرجوا المسلمين من دينهم ما دام بقي فيهم ثلاثة أشياء: القرآن في صدورهم، والمنبر يوم الجمعة، وهذه الكعبة التي يفد إليها الملايين من الناس. استشعر أعداء الإسلام وصاروا يكيدون ليل نهار، ولكن أن يقف كيدهم أمام هذه المعجزة الباهرة التي أبهرت العالم وأبهرت الناس، لأنها كلام الله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فهو معجزة لأنه كلام الله سبحانه وتعالى لا كلام البشر، معجزة في لفظه حيث اشتمل على أعلى مراتب الفصاحة والبلاغة في كل ألفاظه. الإنسان مهما بلغ في الفصحى والبلاغة لا بد وأن يتخلل كلامه لا بد وأن يتخلله شيء من الدون في الكلام، لا بد وأن يتخلله شيء من دون البلاغة. أما كلام الله سبحانه فقد اشتمل على الفصحى وعلى عالي البلاغة، فهو معجزة في لفظه ومعجزة كذلك في معناه وما اشتمل عليه، ففيه جوامع الكلم اللفظ القليل ويتضمن المعاني الكثيرة. وهكذا أيضا من معجزاته ما اشتمل عليه من علوم الغيب وما اشتمل عليه من علم الماضي وعلم المستقبل، فهذا من معجزات هذا القرآن. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وهكذا أيضا هو معجزة فيما اشتمل عليه من العلوم وكنوز المعلومات. ولهذا عباد الله، العلماء منذ زمن قديم أكثر من 14 قرنا والناس والعلماء يستخرجون من علومه ويستخرجون من كنوزه مئات الكتب في التفسير وفي علوم القرآن، وتجد في هذا الكتاب ما لا تجد في هذا الكتاب، وتجد في هذا ما ليس في هذا، ويستخرج المتأخر ما غفل عنه المتقدم. وهكذا دواليك، ولا تفنى كنوزه ولا تفنى علومه، لأنه معجزة كبرى، معجزة خالدة، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا هو معجزة حيث أنه لا يخلق من كثرة الرد، لا يخلق ولا يبلى من كثرة الرد والترداد والقراءة، بل كلما ازداد العبد له تلاوة وقراءة ازداد له حبا، ازداد له حبا وبالله إيمانا. لو قرأت خبرا ما في كتاب ما تقرأه مرة واحدة، وقد تقرأه مرة ثانية وثالثة، ثم بعد ذلك تقول هذا قد علمناه وهذا قد سمعناه، فلا تريد أن تقرأه، بينما هذا القرآن تردده تكرارا ومرارا. وسورة الفاتحة يقرأها المسلم في اليوم ما لا يقل عن 17 مرة، ومنهم من يقرأها أكثر من 40 مرة، حيث أنه يقرأها في كل ركعة من الصلاة، فلا يجد مللا ولا يجد كذلك سآمة، بل كلما ازداد له قراءة ازداد هدى وازداد نورا وازداد للقرآن حبا وازداد بالله إيمانا وله تقى وخيرا وصلاحا. قل هو للذين آمنوا وهدى وشفاء، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. معجزة كبرى، لأنه كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الكاتب من الناس يكتب ثم يقول من وجد نقصا من وجد خللا فليفدنا وليعلمنا وله جزيل الشكر منا. أما كلام الله لا، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا شك فيه ولا ريب ولا نقص ولا خطأ ولا زلل، لا ريب فيه، ألف لام ميم. قال بعض العلماء هذه الحروف المقطعة إشارة إلى أن هذا الكتاب من هذه الأحرف التي تعرفونها، فأتوا بكتاب مثله وأتوا بسورة من مثله وركبوا كلاما مثله من هذه الحروف لن تستطيعوا إلى ذلك سبيلا. فهو كلام الله، فهو كلام الله سبحانه وتعالى الفخار. الإنسان يخلق منه الأثاث ويخلق منه الأواني، أما الله سبحانه فخلق من الفخار الإنسان، وهكذا هذا الكلام الذي نتكلم به مكون من هذه الحروف التي نعرفها، وهكذا هذا القرآن فهو من هذه الحروف، فأنى للناس أن يأتوا بمثله. إنه كلام الله سبحانه وتعالى، إنه معجزة كبرى، له سلطان على النفوس وله تأثير عليها. وفيه كذلك التنويع، آية في العذاب وآية في النعيم وأخرى في قصة ورابعة في مثل، وهذه في وعد وهذه في وعيد وهكذا. فالناس لهم مشارب، فهذا يعجبه المثل وهذا يناسبه القصة وهذا يخوفه الوعيد وهذا يناسبه الوعد وهذا وهذا. فجاء القرآن فيه التنوع في آياته حتى يكون مناسبا للجميع، وحتى يكون كذلك يتوافق مع مشارب الجميع. ولهذا للقرآن كما سمعتم سلطان على النفوس وتأثير على النفوس يخترقها مهما كانت في عتوها ومهما كانت في إجرامها وكبريائها، لا بد وأن يؤثر فيها فيقودها إلى الإيمان بالله سبحانه. وإن لم ينقد هذا الشخص إلى الإيمان فالقرآن يؤثر فيه، ثم قد يحول بينه وبين الهدى وبين الحق والرجوع إليه، قد يحول بينه وبين ذلك موانع وأسباب وأشياء من حب الملك والسلطان والجاه أو المال والمصالح ونحو ذلك. وإلا فالقرآن يخترق القلوب ويؤثر عليها شاءت أم أبت، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. روى الإمام البخاري في صحيحه أن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قدمت من مكة بعد غزوة بدر في أسرى وفداء أسرى بدر، فقدم المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس صلاة المغرب وهو يقرأ في سورة الطور. قال: فلما بلغ قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال: كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير. وكان ذلك أول ما وقع الإيمان في قلبي، وهو على الكفر وعلى الإشراك، يسمع آية أو آيات من كتاب الله تتلى فتهز قلبه وتهز كيانه ويقر الإيمان في قلبه. وهكذا أرسلت قريش أبا الوليد عتبة بن ربيعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحاوره وليكف عما هو فيه، فقد سفه أحلامهم وشتم آلهتهم وضلل آباءهم، فأتى إليه وقال: يا ابن أخي، ما تريد؟ ما تريد؟ إن كنت تريد الملك ملكناك، أو المال جمعنا لك حتى تكون أغنانا، أو النساء زوجناك أجمل نساء العرب، ماذا تريد؟ فقال له: أفرغت أبا الوليد؟ قال: نعم. فتلى عليه من سورة فصلت: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، ولا زال يرتل الآيات حتى بلغ قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فأمسك على فيه وقال نشدتك الله والرحم إلا سكت، نشدتك الله والرحم إلا سكت. ثم رجع إلى قومه بوجه آخر فقالوا ما وراءك أبا الوليد؟ قال والله لقد سمعت كلاما ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة. يا معشر قريش خلوا بين الرجل وما هو فيه، والله ليكونن لكلامه الذي سمعت نبأ. خلوا بينه وبين الناس، فإن أصابته العرب دونكم فقد كفيتموه، وإن انتصر فملكه ملككم وعزه عزكم. قالوا سحرك أبا الوليد، قال هذا رأيي فافعلوا ما بدا لكم. وعند الحاكم والبيهقي وصححه العلامة الألباني رحمه الله أن الوليد بن المغيرة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسمعه شيئا من القرآن فكأنه رق وتأثر، فقال له أبو جهل ما ترى؟ قال لقد، قال إن لكلامه لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. هذه شهادة الأعداء، هذه شهادة صناديد الكفر، والحق ما شهدت به الأعداء. لم يستطيعوا أن يكتموا ما أبهرهم مما سمعوه من آيات الله ومن الذكر الحكيم. أحد الأعراب سمع آية فاصدع بما تؤمر فخر ساجدا وقال سجدت لفصاحته، وآخر لما سمع آية من كتاب الله سبحانه وتعالى فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، قال أشهد أن مخلوقا لا يقدر أن يتكلم بمثل هذا. نعم عباد الله، إنه كلام الله سبحانه وتعالى. وإن يقول نبينا صلى الله عليه وسلم وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة. إنه كلام الله يزلزل الجبال فضلاً عن قلوب الرجال، كما قال سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. نعم عباد الله، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله. الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود الذين آمنوا، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. إنه كلام الله يهز الجبال، يهز الصخور الصم، فكيف بقلوب الناس؟ إن هذا القرآن يؤثر على القلوب ويحولها من قلوب طغاة معتدين مجرمين لصوص إلى قلوب علماء وعباد صالحين بإذنه سبحانه. ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمة الفضيل بن عياض قال كان شاطراً أي شيطاناً قد أعيا أهله وأعيا الناس، يقطع الطريق أخاف السبيل وأخاف الناس، حتى صار الناس لا يستطيعون أن يمروا في المكان الذي هو فيه لسطوته وذات ليلة وهو يتعشق جارية، كان يعشق جارية، فجعل يتسلق الجدار فسمع تاليا يتلو قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وما نزل من الحق فقال بلى آن بلى آن. ثم رجع وهو عازم على التوبة والإنابة وعلى كذلك الرجوع إلى الله سبحانه. وبينما هو راجع سمع مجموعة من المسافرين يتحدثون أن نبيت هنا ولا نمر في الطريق الفضيل ولا طاقة لنا به، فقال سبحان الله: أبلغ من شري أن يخاف الناس مني؟ فجعل من توبته أن يجاور الحرم أن يجاور الحرم. ثم بعد ذلك صار يلقب بعابد الحرمين بعابد الحرمين. نعم عباد الله، إنه القرآن كلام الله يخترق القلوب ويؤثر عليها ويجتذبها إلى الإيمان والهدى، ومن لم ينقد فالخلل فيه. فقد تكون هناك كما سمعت أسباب وموانع تحول بينه وبين العودة إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كان هذا تأثير القرآن تأثير القرآن على الكفار وعلى الفجار وعلى الأشرار، فكيف بالمؤمنين؟ لا شك أنه أعظم تأثيرا عليهم، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ علي القرآن. قال: أعليك أقرأ؟ أعليك أقرأ وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فتلا عليه من سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال: حسبك. فنظر إليه وعيناه تدمعان عليه الصلاة والسلام. وعند الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وإن له لأزيزا كأزيز المرجل، أي في الصلاة، من البكاء وهو يتلو كلام المولى جل وعلا. وجاء عند الإمام أحمد وابن ماجه وحسنه العلامة الألباني وشيخنا الوادعي رحمهم الله من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة بآية من كتاب الله يكررها حتى أصبح: إن تعذبهم فإنهم عبادك، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهكذا جاء عند ابن حبان وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الله بن عمير قال لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: حدثينا بأعجب ما رأيتيه من النبي صلى الله عليه وسلم. فبكت ثم قالت: قام ليلة من الليالي وقال: يا عائشة، ذريني أتعبد لربي. فقام وتطهر ثم صلى ثم بكى حتى بل لحيته، ثم لا زال يبكي حتى بل الثرى، حتى أتاه بلال يؤذنه للصلاة وهو يبكي، فقال: أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد أنزل علي الليلة آيات، ويل ويل لمن قرأهن ولم يتفكر فيهن، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا حال خلفائه وأصحابه من بعده رضي الله عنهم. في صحيح البخاري أنه قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فرجع في ذلك وقيل له: إن أبا بكر إذا صلى لا يسمع الناس صلاته من البكاء. وفي رواية: إن أبا بكر إذا قرأ القرآن غلب عليه البكاء. وهكذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي عرف بشدة بأسه بالحق، كان مع ذلك كان رقيق القلب حاضر الدمعة. صح عن عبد الله بن شداد قال: سمعت نشيج عمر بن الخطاب في صلاة الفجر وهو أنا في الصفوف الأخرى وهو يقرأ في سورة يوسف: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وهكذا كان يمر بالآية من ورده فيبكي حتى يسقط ويلزم بيته اليوم واليومان، ويعوده الناس يحسبونه مريضا. وهكذا مرة قرأ قوله تعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، فسجد ثم عاتب نفسه وقال: هذا السجود فأين البكاء؟ خروا سجدا وبكيا. هكذا كان حال السلف أنهم يقرؤون ويتدبرون ما يقرؤون ويتأثرون بالقرآن، يخترق القلوب ويؤثر فيها لأنه كلام الله جل وعلا. ذكر الحافظ ابن الجوزي رحمه الله في ترجمة عمر بن عبد العزيز مما يبين لك أن هذا لم يكن حال الصحابة فحسب، بل هكذا حال من جاء بعدهم من العلماء والأئمة رحمهم الله. ذكر في ترجمته عن فاطمة بنت عبد الملك زوجة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، قالت: بينما هو ليلة أو قام ليلة فقرأ في صلاته قوله تعالى: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فبكى وازداد بكاؤه وقال: واسوء صباحاه، واسوء صباحاه، حتى سقط ثم قام وجعل يكررها ويبكي ويشتد نحيبه ويقول: واسوء صباحاه، ويلي ويلي، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، ويلي، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، كالفراش المبثوث، يتداخل بعضهم في بعض من هول ما يرون من أهوال القيامة ومن شدائدها. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فتقول: ما ذكرت تلك الليلة إلا ودمعت عيني ولم أمسك عبرتي مما رأت من زوجها. هكذا كان حالهم عباد الله. وذكر ابن الجوزي رحمه الله والحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء أن محمد بن المنكدر رحمه الله بينما هو يصلي في ليلة من الليالي إذ استعبر فبكى فازداد بكاؤه، فأتاه أهله وقالوا ما لك، فاستعجم عليهم ولم يزل في البكاء، فذهبوا إلى أبي حازم إلى صاحبه وأتوا به كي ينظر في أمره، ما الذي أصابه، ما الذي أصابه، ماذا حدث له؟ فأتاه أبو حازم رحمه الله فقال ما لك، روعت أهلك وشقيت على نفسك، ما لك؟ فقال آية من كتاب الله، آية من كتاب الله مررت بها هذه الليلة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فربنا سبحانه يقول ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء الحساب يوم القيامة. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، بدا لهم وظهر ما لم يكن يحتسب ويتوقع، أعمال ظن أنها تكون سببا في نجاته وإذا بها تكون سببا في هلاكه وعذابه، أعمال قد خالطها الشرك، أعمال قد خالطتها البدعة، أعمال قد خالطتها المخالفة، أعمال قد خالطها الرياء وحب السمعة. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، أعمال طالما احتقرها، طالما رأى أنها لا شيء وأنها لا تؤثر عليه وإذا بها تكون سبباً في خزيه وسبباً في شقائه وسبباً في عنائه. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. والأخبار في هذا الباب كثيرة وكثيرة، وقد ألفت في ذلك المؤلفات مما يبين لك عظمة هذا القرآن وأنه يخترق القلوب ويؤثر فيها. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. عوتب بعض السلف من كثرة قراءته للقرآن فقال أما والله لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من القرآن، أما والله لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من القرآن. والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو أثر القرآن عليك وأنت تقرأه وأنت تتلوه وأنت تسمعه؟ ما هو أثر القرآن عليك؟ لماذا نقرأ هذا الكلام الذي يؤثر في الصم، الذي يؤثر في الصخور الصم ولا نتأثر فيه؟ غفلتنا عباد الله، إننا نقرأ بقلوب غافلة وبأذهان سارحة. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ الذنوب والمعاصي جعلت حاجزاً بيننا وبين هذا الكتاب وبين التأثر به والاستفادة منه. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ورد في بعض الآثار أن رجلاً قال يا رب كم أعصيك ولا تعاقبني، قال كم عاقبتك ولا تدري، كم عاقبتك ولا تدري. أما حرمتك حلاوة مناجاتي؟ أما حرمتك حلاوة مناجاتي؟ نعم عباد الله، إن ذنوبنا أثرت علينا وطغت علينا حتى صرنا لا نتأثر بهذا القرآن وبهذا الكلام. عباد الله، لقد هجرنا هذا القرآن وتركناه جانباً حتى صار يشتكي من طول الهجران ومن علو الغبار عليه، إنه يشتكي هجرنا بل ويشتكي قراءتنا، فكثير منا لا يحسن قراءته، يقرأه قراءة مكسرة. ما أحوجنا عباد الله إلى أن نجعل لنا وقتاً لهذا القرآن، وأن نقرأه، وأن نعمل بمقتضاه، وأن نسير على ضوئه وعلى منواله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من طلب العزة بغير الله ذل، ومن طلب الهدى بغير القرآن ضل. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: من لم يتعظ بالقرآن فلا اتعظ. ويقول العلامة ابن القيم رحمه الله: من لم يكفه القرآن فلا كفاه الله، ومن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله. إذا كان هذا الكلام المنزل من رب العالمين سبحانه أفضل كلام في هذه الحياة وأعظم كتاب في هذه الدنيا، لا يؤثر فينا ولا يصحح من أخلاقنا وسلوكنا ومعاملاتنا، فأي شيء بعد ذلك يؤثر علينا؟ ما أحوجنا عباد الله إلى أن نجعل لهذا الكتاب حظاً وافراً من أوقاتنا وفي حياتنا، أن نقرأه وأن نتدبره وأن نتأمله وأن نقيم حروفه وحدوده وأن نقف عند أوامره ونواهيه. فالقرآن أنزل كي يقرأ ويتدبر ويعمل به، يحل حلاله ويحرم حرامه، وهكذا ندفع بأبنائنا وندفع بأهلينا إلى القرآن وإلى تعلم القرآن. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس يوم القيامة تاجاً ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إنك تنال الخيرية بإذن الله سبحانه حين تقبل على هذا الكتاب، اقرأ القرآن فإنه يجيء شفيعا لأصحابه يوم القيامة. اقرأ سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وقال كما في صحيح مسلم: إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، ويقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. فما أحوجنا أمة الإسلام أن نعود إلى مجدنا وأن نعود إلى عزنا وما به فلاحنا وسعادتنا في الدنيا والأخرى. فخير الكلام كلام الله، وهو المعجزة الباهرة، وهو المعجزة الخالدة الذي تحدى الله جميع الجن والإنس أن يأتوا بسورة من مثله. ما أحوجنا عباد الله أن نقرأ في هذا الكتاب وأن نتدبره وأن نتأمله. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الله أسأل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. الله أسأل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.